اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. العزل هو وضع المرأة مع إنزال المني خارجها. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر أنهم كانوا يعزلون في وقت نزول القرآن. قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. قوله لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، ظاهر الحديث أن هذا الكلام من كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ومن النظر في الطرق والروايات ظهر قول آخر بأن لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن من قول سعيد بن المسيب، فهي على ظاهر الرواية التي معنا هي من كلام جابر، وفي روايات أخرى التصريح بأنها من كلام سعيد بن المسيب رضي الله عنه. ولو كان شيئا ينهى عنه من كإيه؟ لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن من كلام سعيد بن المسيب على رواية أو على روايات كثيرة، وعلى ظهر الرواية التي معنا هي من كلام جابر بن عبد الله. قال: يستدل به، أي بهذا الحديث، من يجيز العزل مطلقا. من يجيز العزل مطلقا، سواء كان العزل في جانب الحرة، الزوج الحرة أو الأمة، وسواء كان ذلك بإذنها أو لم يكن بإذنها. يبقى يستدل به من يجيز العزل مطلقا، سواء كان بإذن المرأة أو بغير إذنها، وسواء كان من حرة أو كان من أمة. واستدل جابر بتقرير من الله تبارك وتعالى. نحن نريد أن نقرأ الحديث السابق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. اختلف الفقهاء في حكم العزل. العزل عرفناه بأنه الإنزال خارج الإيه؟ خارج الفرج. فأباحه بعضهم مطلقا، وكنا فأباحه بعضهم مطلقا سواء كان من حرة أو من أمة، وسواء كان بإذن المرأة أو بغير إذنها. فأباحه بعضهم مطلقا. وقيل فيه أي في الاستدلال على إباحة العزل مطلقا: إذا جاز ترك أصل الوطء جاز ترك الإنزال، ورجح هذا بعض أصحاب الشافعي. وقيل فيه: إذا جاز ترك أصل الوطء، يعني إذا جاز الرجل ألا يطأ زوجته أصلا، جاز له أن يطأها مع العزل، ورجح هذا بعض أصحاب الشافعي. يبقى إباحة العزل مطلقا قول لبعض الشافعية. طيب، ومن الفقهاء من كرهه في الحرة إلا بإذنها. وهذا وجه ثاني عند الشافعية، أن الحرة، الزوجة الحرة، إذا امتنعت عن الإذن في العزل لم يجوز للزوج أن يعزل. ومن الناس من كرهه في الحرة إلا بإذنها. طيب، ومن الناس من كرهه في الحرة إلا بإذنها، وفي الزوجة الأمة إلا بإذن السيد، وفي الزوجة الأمة إلا بإذن السيد. يبقى لا يعزل عن الأمة التي يتزوجها إلا بإذن الإيه؟ السيد، لأن الأمة إذا أنجبت ولدا صار ملكا لمن؟ صار ملكا للسيد. ففي العزل تفويت لهذه المالية عليه ماشي. لحقهما في الولد، لحق الحر في الولد ولحق السيد في الولد، ولم يكرهه في السراري، ولم يكرهه في السراري أي في الإماء، فيجوز العزل في حق الأمة سواء رضيت أو لم ترضى، أذنت أو لم تأذن، لما في ذلك أعني الإنزال من التعرض لإتلاف المالية، وهذا مذهب المالكية. لما في ذلك أعني الإنزال، الظاهر الكلام هنا أن لما في ذلك عائدة، هو ذكر ثلاثة أشياء: العزل عن الحرة، والعزل عن الأمة الزوجة، والعزل عن السرية الأمة، الأمة التي تملكها. فقال لما في ذلك، هذا تعليل للثاني منهما فقط، للثاني من هذه الثلاثة. لما في ذلك، لما في العزل عن الزوجة الأمة بدون إذن السيد، لما في ذلك ماشي، والإنزال هنا يعني أعني ترك الإنزال ماشي. لما في ذلك أي لما في العزل، لما في ذلك، لما في العزل عن الزوجة الأمة أعني الإنزال، أي أعني ترك الإنزال من التعرض لإتلاف المالية، أو هو من التعرض لتفويت المالية. تفويت المالية هي إيه؟ الولد الذي يكون للأمة الزوجة، من الأمة الزوجة يكون ملكا للسيد، وفي حال العزل أنت تفوت على السيد هذا الولد الذي هو ماله. لماذا لم تعد في الصالح هي تكون مستولدة؟ وإذا صارت مستولدة بعد موت السيد تعطى. والله هذا جيد جدا. هو الذي قلته أنا هو في الحشية، العود الذي قدرته أنا هو في الحشية، لكن الذي تقوله أنت أحسن. ولم يكرهه في السراري لما في ذلك من التعرض لإتلاف المالية، وده الأول اللي هو يحمل عليه كلام الشيخ. ولم يكره في السراري لما في ذلك أعني الإنزال من التعرض لإتلاف المالية، لأنها إذا إيه، إذا عدنا الكلام على الحالة الثالثة فقط، يبقى هذه الأمة التي أنت تملكها إن عززت عنها ولم تحمل، بقيت ماليتها عليك، وبقيت ماليتها لورثتك بعد موتك، وإن هي وإن لم تعزل عنها فحملت منك، فإنها تعتق عليك بمجرد إيه؟ تعتق بمجرد موتك، فتفوت ماليتها على الورثة. يبقى أنت متمكن، كان الشرع يمكنك من أن تبقى على ماليتها، فأباح لك العدل عنها مطلقا سواء رضيت أو لم ترض. ويبقى هذا أولى من التقدير الأول لما فيه من تغيير كلام الشيخ ماشي. بس هذا الذي ذكرته هو المذكور في الحشية. طيب لما نقرأها مرة ثانية: ولم يكرهه في السراري أي في الإماء التي يملكها الشخص، لما في ذلك أي لما في الإنزال من التعرض لإتلاف المالية، إذ حملت الأمة من سيدها، صارت أمة مستولدة تعتق عليه، إن ولدت تعتق عليه بموته، فتفوت ماليتها على من؟ على الورثة. وهذا مذهب المالكية. وفي الحديث إشارة إلى إلحاق الولد وإن وقع العدل، إشارة أي؟ إن النبي قال: ولما يفعل ذلك أحدكم فإنها ليست نفس المخلوقة إلا الله خالقها، فقد تعزل ويكون الإيه؟ ويكون الولد أيضا، ويكون الولد مع العزل ماشي. وواضح يعني قد يجتهد الإنسان في العزل فتسبق منه قطرة إلى فرج المرأة فيحصل منها الإيه؟ فيحصل منه الولد يعني. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قلنا قوله لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن اختلف فيها، فقيل هي من قول جابر وقيل هي من قول سعيد بن مسيب، وبعض الروايات تؤيد الاحتمال الأول وبعض الروايات تؤيد الاحتمال الثاني، ويمكن أن يقال أنها من كلام كل واحد منهم. يستدل به من يجيز العزل مطلقا سواء كان من أمة أو من حرة، سواء كان بإذنها أو بغير إذنها. واستدل جابر بالتقرير من الله تعالى على ذلك، وهو استدلال غريب. ما وجه غرابته؟ هو يعني وجه غرابته أن التقرير المعهود، التقرير الذي يستدل به التقرير المعهود هو ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل جابر بالتقرير من الله تعالى على ذلك وهو استدلال غريب، لأن المعهود في الاستدلال بالتقرير أن يكون تقريرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بلازم أن كل شيء يفعله الصحابة على وجه مخالف أن القرآن ينزل بإيه؟ بتصحيحه. ليس بلازم أن تكون هذه وظيفة القرآن، فقد يتولى النبي صلى الله عليه وسلم تصحيح المخالف. كده واضح؟ يبقى لو عزى كل الناس الله ساكت عن هذا يكون مضطرا. نعم. ويعني تقع المعاصي من بعض الناس، وليس بالضرورة أن ينزل القرآن ينص على هذه المخالفة يعني. واستدل جابر بالتقرير من الله تعالى على ذلك وهو استدلال غريب، لأن المعهود في الاستدلال بالتقرير هو ما كان تقريرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرأ كده بعد وهو استدلال غريب. كان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مشروط بعلمه بذلك. طيب. وإن كان يحتمل من جابر أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الاحتمال كيف يكون في كلام جابر محمول؟ على أنه تقرير، ظاهره أنه تقرير، أنه يستدل بتقرير القرآن. طب كيف نحمل هذا على أنه تقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويحتمل أن يكون جابر استدل بتقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ظاهر هذا الكلام أن جابر يستدل بتقرير القرآن، وهذا الكلام الذي مذكور أيضا يحتمل أن يكون استدلالا بتقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون ذلك؟ قال بأن نتأول بعض الألفاظ في الحديث. كنا نعزل والقرآن ينزل، أي كنا نعزل في زمان نزول القرآن. لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، ونقصد بالقرآن هنا الوحي، ويقصد بالقرآن هنا الوحي. والوحي أعم من أن يكون متلوا وغيره متلو، فيبقى القرآن مقصود بالقرآن هنا الوحي، نعمم لفظ القرآن ويكون المقصود به الوحي، والوحي يكون متلوا ويكون غير متلو. يبقى كنا نعزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه الوحي، ومن جملته الوحي غير المتلو، وهو ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو تأويل واستدلال جابر بتقرير القرآن غريب. احنا فررنا من غرابة الاستدلال ماشي لكي نجعله تقريرا معهودا كالتقارير المعهودة ماشي. يبقى لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، يقصد بالقرآن هنا الوحي ماشي. وهذا الذي أذكره هو كلام الحافظ بن حجر، أنه قصد بالقرآن الإيه؟ الوحي، والوحي متلو وغير متلو. يبقى المقصود أنه لو لنهانا عنه الإيه؟ لنهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم لا يجوز له أن يقر أحد على باطل. وقال الله والقرآن ينزل، لو كان كنا نعزل والقرآن ينزل، والقرآن ينزل لو حملنا لفظ القرآن على معناها لا إشكال، والقرآن ينزل، والقرآن ينزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لنهانا عنه الوحي، ومن جملته الوحي غير المتلو وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إيه؟ علمنا أنه غير ممنوع شرعا، لكنه أي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم المستدل به مشروط بعلمه بذلك، مشروط بعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالواقعة المذكورة. كده واضح؟ هنا قضية طبعا بالنسبة لمسألة العزل، النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم كانوا يعزلون بدليل الحديث السابق، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم العزل فقال ولما يفعل ذلك أحدكم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علم أن البعض يعزل، فهو ولم ينهى عنه، ولم ينهى عنه مع علمه به. هذه قضية أولى، لكنه مشروط بعلمه بذلك، وهذا متحقق في المسألة التي معنا. المسألة الثانية هي قول الصحابي كنا نفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المقرر في الأصول أنه في حكم الرفض، لأن الغالب اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن الغالب اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ماشي. وأنا قلت لكم قبل ذلك أن هناك أشياء تعد من السنة قطعا، وأشياء تعد من السنة ظنا. فالأشياء التي تعد من السنة قطعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهذا يعد من السنة قطعا. أما كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، هذا يعد من السنة ظنا، لأننا بنيناه على أن الغالب أن النبي إيه اطلع عليه، مع احتمال أنه لم يطلع عليه، لكن الغالب أنه اطلع، فنحن نعده من السنة بناء على هذا الغالب. فنحن نعده من السنة، لكن نعده من السنة قطعا ولا نعده من السنة ظنا؟ نعده من السنة ظنا. يبقى في بعض ما يروى يعد من السنة قطعا، وبعضه يعد من السنة ظنا، لكنه مشروط، لكن الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم والاستدلال به مشروط بعلمه بذلك. ونحن نقول لو قال الراوي كنا نفعل في عهده كذا، فهذا له حكم الرفع على ما هو الراجح في الأصول، لأن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، حتى ولو لم يصرح الراوي باطلاع النبي على ذلك. طيب، قال ولفظ الحديث لا يقتضي إلا الاستدلال بتقرير الله تعالى. ولفظ الحديث من حيث الظاهر، ولفظ الحديث من حيث الظاهر، وإن كان يحتمل الاحتمال الذي ذكره الشيخ على بعد، ماشي، ولفظ الحديث من حيث الظاهر لا يقتضي إلا الاستدلال بتقرير الله تعالى. كده واضح؟ ماشي. وأنا قلت لماذا من حيث الظاهر؟ لوجود احتمال أن يكون كلام جابر بعد تأويله على النحو الذي ذكرناه يكون استدلالا بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه وهو يعلم أباه. ومع ذلك هو يدعى لغير أبيه، ليس من رجل يدعى لغير أبيه وهو يعلم أباه الحقيقي إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال الشيخ رحمه كذا عند مسلم والبخاري نحوه، يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، وأن تكون ولدا لزيد فتنتسب لإيه؟ لعمر. يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف والاعتزاء إلى نسب غيره، والاعتزاء يعني والانتماء إلى إيه؟ إلى نسب غيره. ولا شك أن ذلك كبيرة أو أن ذلك كبير لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. وقد نبهنا على بعضها فيما مضى عندما قال الشيخ إيه أن هذا يؤدي إلى انتشار المحرمية وإلى التوارث بين رجلين لا يرث كل واحد منهما الآخر. ماشي. ولا شك أن ذلك كبير لما يتعلق به من المفاسد العظيم. وقد نبهنا على بعضها فيما مضى. تذكرون ذلك؟ الشيخ ذكر انتشار المحرمية وذكر إيه التوارث بغير الحق يعني. وشرط الرسول صلى الله عليه وسلم العلم. وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترتيب الكفر على الانتساب لغير أبيه. هو قال ليس برجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. يبقى شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترتيب الكفر على الادعاء لغير أبيه أن يكون هذا المدعو لغير أبيه يعلمه أنه غير أبيه. كده واضح؟ يبقى وشرط الرسول صلى الله عليه وسلم في ترتب الكفر على الادعاء لغير أبيه العلم أي علم المدعو إلى غير أبيه بأنه غير أبيه، لأن الأنساب قد تتراخى فيها مدد الآباء والأجداد ويتعذر العلم بحقيقتها. أنت تنتسب إلى هذا الرجل وتنتسب إلى هذه القبيلة، وإذا نظرنا في أبائك وأجدادك قد يكون الأمر في حقيقة أمره ليس على ما هو عليه في الظاهر، وأنك لست منتسبا إلى هذه القبيلة ولا منتسبا إلى هذه العائلة لحصول خلل وقع في الأنساب من جهة الآباء والأجداد. يبقى من انتسب إلى غير أبيه في الواقع وهو يعلم أنه أباه في بحسب الظاهر لا يترتب عليه هذا الإيه لا يترتب عليه هذا الوعيد. واضح؟ إذن هو لا يقصد الأب الحقيقي فقط، يقصد حتى الأجداد، صحيح؟ ما هذا يمكن أن يحصل، أنت تنتسب إلى قبيلة وتترك قبيلتك لشرف الآباء والأجداد، يحصل الخلل فيما بين النسل مثلا. نعم نعم. تنتسب للغير الآباء مثلا، أخطأت وتنتسب للغير الآباء. نعم يدخل فيه هذا. قال وقد يقع اختلال في النسب في الباطن من جهة النساء، وهذا قد يقع. المرأة المتزوجة قد تزني فيأتي من زناها الولد فينتسب إلى إيه؟ إلى الزوج، والزوج لا يعلم والابن لا يعلم فينتسب إلى هذا الأب، فليس في نسبته إلى هذا الأب الوعيد المذكور. لماذا؟ لأنه لا يعلم أنه غير أبيه. قال وقد يقع اختلال في النسب في الباقي من جهة النساء ولا يشعر به ولا يعلم به، فشورث العلم لذلك، فشورث العلم، فشورث العلم في ترتب الكفر على الادعاء لغير الأب، شرط علم المدعو إلى غير أبيه بذلك لأجل ذلك، لذلك لأنه قد إيه؟ قد لا يعلم. ماشي. هو سيذكر معنى الكفر الآن يعني ويحقق معناه، لكن هو المفاسد العظيمة التي ذكرها الشيخ. أنت تنتسب إلى يعني الرجل ينتسب إلى غير أبيه ويعد من أبنائه ويرثه وهو لحق له في الإرث، وبنت هذا الرجل تصير أختا له وهي في الحقيقة ليس أختا له، ماشي، ويعد نفسه محرما لها ومحرما يعني لأقاربه، له عمة وله خالة وله أخت، وهذه ليست بعمة وليست بعم خالة ولا بأخت، انتشار المحرمية. طيب، وشارك الرسول صلى الله عليه وسلم في ترتب الكفر على الادعاء المذكور شرط العلم، لأن الأنساب قد تتراخى فيها مدد الآباء والأجداد ويتعذر العلم بحقيقتها، فإذا تعذر العلم بحقيقتها لا يترتب الوعيد المذكور أو لا يترتب الكفر المذكور. وقد يقع أيضا اختلال في النسب في البطن من جهة النساء ولا يشعر به، فإذا لم يعلم المدعو بهذا الأمر لا يترتب الكفر على هذا الادعاء. فشرط العلم لأجل ذلك أو فشرط العلم لترتب الكفر على الادعاء المذكور، ممكن تحمل على المعنيين. فشرط العلم لذلك أي لترتب الكفر على الادعاء المذكور. وقوله إلا كفر متروك الظاهر عند الجمهور، ما هو الظاهر المتروك؟ أن الكفر هنا الخروج من الملة. إلا كفر متروك الظاهر عند الجمهور، هذا الظاهر المتروك هو الكفر المخرج عن الملة، فيحتاجون أي الجمهور إلى تأويل هذا الكفر. وقد يؤول بكفر النعمة، أن يكون لك والد هذه نعمة، فإذا تركته وانتسبت إلى غيره فقد كفرت وجحدت هذه النعمة، أو بأنه أطلق عليه كفر لأنه قارب الكفر. يبقى هو من ادعى إلى غير أبيه أو لغير أبيه وهو يعلمه إلا اقترف ذنبا عظيما يقارب الكفر، إلا اقترف ذنبا كبيرا يقارب الكفر. والقاعدة عندي أن الشيء قد يسمى باسم ما يقاربه، وبأنه أطلق عليه كفر لأنه قارب الكفر لعظم الذنب فيه تسمية للشيء باسم ما قاربه. ربما الجمل يسمى راوية لأنه يحمل الراوية، الراوية هي الإناء الكبير الذي يحمله الجمل، فيقال للجمل راوية لأنه يحمل الراوية تسمية للشيء. ممكن تكون هذا مثال لهذه السورة. أو يقال بتأويل على فاعل ذلك مستحلا له، أي من ادعى إلى غير أبيه مستحلا لذلك فقد كفر كفرا يخرجه عن الملة لأجل الاستحلال لا لأجل الادعاء. مفهوم؟ وقوله عليه السلام من ادعى ما ليس له ما عندي من الفاظ الايه العموم، فهي تصدق على الأموال وتصدق على غير الأموال. اللي يدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها كالدعاء المال ادعاء المال بباطل، وكالدعاء القتل ماشي، ان تدعي على زيد انه قتل ولم يكن قتل، من ادعى ما ليس له يدخل فيه الدعوى الباطلة كلها، ومنها دعوى المال بغير حق ماشي، ودعوى غير المال كأن تدعي على زيد أنه قتل ولم يكن قد وقع منه قتل، أو تدعي حقا على فلان وفلان لا يلزمه هذا الحق. وقد جعل الشارع الوعيد عليه بالنار، قال ومن ادعى ما ليس له فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لما قال فليتبوأ مقعده من النار اقتضى ذلك تعيين دخوله النار، لأن التخيير في الأوصاف فقط يشعر بثبوت الأصل، يعني ليتخير منزلا من النار، إما المنزل الأول وإما المنزل الثاني وإما المنزل الثالث، طب إذا كان يتخير منزل إما الأول وإما الثاني وإما الثالث، يبقى القاسم المشترك بين الثلاثة أنه يكون في الإيه؟ في النار. يبقى التخير في الوصف يقتضي ثبوت الأصل، التخير في الوصف يقتضي ثبوت الإيه؟ الأصل. وأقول إن لا، إن هذا الحديث يدخل تحته ما ذكره بعض الفقهاء في الدعاوى من نصب مسخر موظف. المسخر اللي هو الإيه؟ موظف. ما هي وظيفته؟ يدعي في بعض الصور حفظا لرسم الدعوى والجواب. وهذا المسخر يدعي ما يعلم أنه ليس له، والقاضي الذي يقيمه عالم بذلك أيضا. الشيخ رحمه الله كان قاضيا، دكتور عيد كان قاضيا، كان قاضي القضاء. فهو يتكلم عن بعض الصور، بعض صور التقاضي. هناك محكمة وهناك قاضي، فلكي يكون هناك نظام في عرض الدعوة والنظر فيها وإعطاء الحكم فيها، يبقى تأخذ الإجراءات صورة معينة. فلكي يوجد نظام في عرض القضية وبث الحكم فيها، يقيمون موظفا. هذا الموظف وظيفته الادعاء، يبقى ليس الادعاء هنا من فعل المدعي اللي هو صاحب الحق، لا، ده هناك موظف هو الذي يقيم الدعوة، هو الذي يدعي. فربما يدعي هذا الموظف أشياء ليست له. فالشيخ رحمه الله يعني يقول أن حفظ نظام المحكمة أو حفظ نظام عرض القضية، ومن جملة ذلك إيجاد وظيفة لرجل يقال له مسخر اللي هو وظيفته الادعاء، أن هذا الموظف إن ادعى ما ليس له فهذا لا يغتفر بحجة أن إيه؟ أننا أقمناه لأجل تنظيم العمل وتنظيم عرض القضية حتى يسهل البث فيه. له فوائد، أو يعني ممكن يكون هذا يدعي عن غائب، هذا المدعي يدعي عن إيه؟ عن غائب، ويمكن أن يدعي أكثر مما لصاحب الحق. يعني يدعي عليك ألفا، ربما أنت تقول بل هي 500، يعني أنا أدعي عليك ألفا، فربما تقر أنت بالإيه؟ ب500، فهم؟ فيثبت الحق بهذا يعني. فهو يدعي ما ليس له، وتأخذ الصور، إما يدعي عن غائب. وذكر عند المسخر هو أن ينصب القاضي وكيلا عن الغائب ليسمع الخصوم عليه في الدعوة. دي إحدى الصور. يكون له راتب لهذا الرجل المسخر. نعم، هو موظف مسخر، يعني موظف. نعم، تنظيم الأعمال ماذا يلزمه ممكن ندخله كالحيلة مثلا، يدعى على الناس أشياء مثلا. وهذا موجود أيضا في الحاكم اليوم، الادعاء من وظيفة النيابة، مش ليس من وظيفة الشخص المجني عليه. مثلاً أنا أوكل الدعوة، أنا أدعي على تكتب الورق مثلاً للشرطة، ويدعى على شخص وكيلاً عادي. هذا الذي يحدث، يعني الادعاء ليس من وظيفة الأشخاص بل من وظيفة النيابة في العصر القائم. الذي يدعي أن فلان قتل، أن فلان أخذ المال، ليس الشخص اللي هو صاحب الحق. تكتب الشكوى مثلاً أو ادعاء في قسم الشرطة، هو يدعى على شخص. نعم، هذا هو المسخر. إن تجاوز ان تجاوز وادعى ما ليس له هذا لا يجوز ويكون داخلا تحت الوعيد. هذا المفهوم، لكن حيث أن رسم الدعوة والجواب أي العمل هذا؟ لست لم أدرس في القانون يعني، بس يمكن أن أتصور لو ترك هذا الأشخاص، لو ترك الادعاء للأشخاص، أنت تتكلم كثيرا والآخر يعارضك، وأنت تتكلم والآخر يعارضك، فلا الكلام يذهب ويجيء ويحصل تحصل فوضى. يعني أنت صاحب الحق وهذا المدعى عليه، أنت تقول فلان أخذ مني مالا، فيقول هو أنا ما أخذت منك شيئا، تقول بل أخذت مني يوم كذا في ساعة كذا، ولكن ردته عليك في يوم كذا، فيختار الكلام وتحصل الفوضى. الذي يدعي هو شخص توظفه المحكمة للادعاء، تمام كده، والذي يتكلم هو مثلا هذا الشخص أو المحامي عنه في وقت يأذن فيه القاضي، فتكون هناك يكون هناك ترتيب للأعمال في المحكمة. طيب، إن هذا الحديث يدخل تحته ما ذكره بعض الفقهاء في الدعاوى من نصب مسخر موظف يدعي في بعض الصور حفظا لرسم الدعوى والجواب. وهذا المسخر قد يتجاوز، هذا المسخر قد يتجاوز فيدعي ما ليس له، فيدعي ما يعلم أنه ليس له، والقاضي الذي يقيمه عالم بذلك أيضا، فيقول هذا الموظف الذي يدعي ما ليس له هو داخل في الوعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الوعيد المذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من ادعى ما ليس له فليتبوأ مقعده من النار. يقول الشيخ وليس حفظ هذه القوانين، وليس حفظ هذه القوانين اللي هي ايه، ترتيب المحكمة وترتيب الإجراءات، ليس حفظ هذه القوانين والإجراءات من المنصوصات في الشرع حتى يخص بها هذا العموم، بأن نقول ومن ادعى ما ليس له فليتبوأ مقعده من النار، إلا إذا كان موظفا وظيفته للدعاء لكي تتنظم الأمور وتخلو المحكمة من الفوضى. ممكن نقول المسخر هنا ادعى ما ليس له حتى يقر المدعى عليه مثلا، وليدعى مثلا 1000 والمدعى عليه 500 حتى يكون لا يصير عليه 1000 ويقول بل عليه 500 ممكن هذه ممكن تتصور في هذه المسألة، ماشي، يدعي له أكثر مما عليه لكي يعني يحمله على أن يقر بالحق، يمكن هي بعض الصور، وبعض الصور أيضا أن هو يكون مدعي عن الغائب، يعني صاحب الحق ليس موجودا، فالمحكمة تعين شخصا يعمل عمل الإيه المدعي، فيقول فلان أخذ كذا وعليه كذا، حتى في هذه الأحوال هو يكون داخلا تحت تحت إذا ادعى ما ليس، إذا ادعى ما ليس له، ولكن يدعي حيلة حتى يقر المدعى عليه. يعني هو المقصود عند يعني إذا ادعى ما ليس له دخل في الحديث. طيب، توظيفه لأجل إيجاد النظام هل يجعلنا نخصص العموم الوارد في قوله ومن ادعى ما ليس له فهو حق؟ هل هذه المصلحة اللي هي تنظيم الإجراءات تحملنا على أن نخصص بها عموم قوله من ادعى ما ليس له فليتبوأ مقعده من النار؟ يقول الشيخ رحمه الله وليس حفظ هذه القوانين ماشي من المنصوصات في الشرع، لم ينص عليها الشرع حتى يخص بها هذا العموم الوارد في قوله من ادعى ما ليس له، والمقصود الأكبر في القضاء إيصال الحق إلى مستحقه، فانخرام هذه المراسيم الحكمية مع تحصيل مقصود القضاء، يعني انخرام هذه المراسيم اللي هي الإجراءات، انخرامها مع تحصيل مقصود القضاء وهو إيصال الحق إلى أصحابه، وعدم تنصيص صاحب الشرع على وجوبها، وعدم تنصيص صاحب الشرع على وجوب إجراء هذه المراسم أولى من مخالفة هذا الحديث، أولى من مخالفة هذا الحديث والدخول تحت الوعيد العظيم الذي دل عليه. يبقى فوات هذه المصلحة المدعوة أولى من أن نخصص الإيه؟ الحديث. وهذه طريقة أصحاب مالك، أعني عدم التجديد في هذه المراسم. وقوله عليه السلام فليس منا، في قوله إيه؟ ومن دعا رجلا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، أخف مما مضى عندما قال وليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. قوله إلا كفر أشد من قوله ليس منا، وقوله فليتبوأ مقعده من النار، ومن ادعى ما ليس له فليتبوأ مقعده من النار، ماشي، هذه أشد. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ليس من رجل يدعي لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، أخف مما مضى ممن ادعى إلى غير أبيه، لأنه أخف من المسدة من الأول إذا كانت الدعوة بالنسبة إلى المال. وليس في اللفظ ما يقتضي الزيادة على الدعوة بأخذ المال المدعى به مثلا. ما كيف لكم هذه العبارة؟ أنا أدعي مالا على زيد، ماشي، وهذه الدعوة دعوة باطلة، سواء أخذت أنا بهذه الدعوة مال زيد أو لم أخذه، فالوعيد مرتب على مجرد الدعوة. سواء ترتب على هذه الدعوة أخذ مال بغير حق أو لم يترتب. قال وليس في اللفظ ما يقتضي الزيادة على الدعوة بأخذ المال المدعى به مثلا، بل الوعيد مرتب على إيه؟ على مجرد الدعوة، ترتب عليه أخذ المال أو لم يترتب. وقوله مثلا لماذا؟ من يزق مثلا؟ لأن الحديث أعم من أن يكون في المال، ومن ادعى ما ليس له مالا أو غيره. فقوله مثلا لأنه ذكر المال، والمال مجرد مثل فقط، مجرد مثال، وإلا في الحديث يشمل المال ويشمل إيه؟ غيره. وليس في اللفظ ما يقتضي الزيادة على الدعوة بأخذ المال المدعى به، الزيادة اللي هي تكون إيه؟ أن يكون مع الدعوة، أن يكون مع الدعوة الباطلة أخذ للحق، أخذ للشيء بغير حق. كده مفهوم؟ وقد يدخل تحت هذا اللفظ الدعوة الباطلة عند في العلوم، في العلوم إذا ترتبت عليها مفاسد، كأنت تدعي العلم بالفقه فتولى مفتيا وأنت لسه بإيه؟ لست بفقيه. كده واضح؟ ويمكن أيضا يعني أنا أنظر في عبارة الشيخ، يعني وقد يدخل تحت هذا اللفظ الدعوة الباطلة في العلوم إذا ترتبت عليها مفاسد، يعني كأنت تدعي علما معينا فتستفتى مثلا وأنت لست بعالم، ويمكن أن يكون مقصود العلوم هنا أنت تدعي أن علمك بأن الدار لزيد وأنت في الحقيقة لا تعلم ذلك، فيترتب على هذا الادعاء إيه؟ مفاسد. قد يكون مقصود بالعلوم هذا هذا المعنى أيضا. طيب، ويدخل تحت هذا اللفظ الدعوة الباطلة في العلوم إذا ترتبت عليها مفاسد. قال لأن الحديث ومن ادعى ما ليس له، وما ليس له من ألفاظ العموم يشمل المال ويشمل غير المال. وقوله فليس منا قد تأوله بعض المتقدمين في غير هذا الموضع بأن قال ليس مثلنا فرارا من القول بكفره. ليس منا يعني ليس مثلنا كامل الإيمان، ليس مثلنا كامل الإيه؟ الإيمان. وليس المقصود أنه ليس من جملة المسلمين، ماشي؟ يعني ليس منا يعني ليس مكتمل الإيمان. وهذا كما يقول الأب لولده إذا أنكر منه أخلاقا أو أعمالا لست مني. وكأنه من باب نفي الشيء لانتفاء ثمرته، فإن المطلوب أن يكون الابن مساوي للأبي فيما يريده من الخص الجميلة، فلما انتفت هذه الثمرة نفيت البنوة مبالغة. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأن تحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. كأنه نفى البنوة وليس من ولدك وليس من أهلك، مع أنه ولده في الحقيقة، لكن لما انتفت الثمرة التي تكون من الولد كأنه انتفى الولد. وهذا يستعمل في العربية، أن الشيء إذا انتفت ثمرته يصح لك نفيه مبالغة. الشيء إذا انتفت ثمرته جاز لك نفيه إيه؟ مبالغة. فتقول لولدك الذي من صلبك لست مني مثلا، لأنه خذلك في وقت كان ينبغي أن ينصرك فيه، وثمرة الولد أن ينصرك، فلما خذلك وانتفت ثمرته قلت له إيه؟ لست ابني أو لست مني، نفيت الشيء لانتفاء ثمرته. مثال ذلك في القرآن أيضا قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيى، الكافر يحيى في النار يعذب ويتألم، بس هو قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيى، هو نفى الحياة مع وجودها، نفى الحياة مع وجودها لأجل انتفاء ثمرتها. هي ما هي ثمرة الحياة؟ أن أعيش سعيدا منعما، هو لا يعيش سعيدا ولا منعما، فلما انتفت ثمرة الحياة نفى الحياة إيه؟ نفى الحياة مبالغة، لا يموت فيها ولا يحيى. وأما من وصف غيره بالكفر فقد رتب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله حار عليه بالحاء المهملة أي رجع. طب يبقى حار بمعنى قال ومن رمى رجلا بالكفر، أو قال عدو الله ليس كذلك إلا حار عليه أي إلا رجع عليه وإلا رد عليه اللفظ. طيب، قال الله تعالى إنه ظن أن لن يحور، هذا شاهد على أن يحور بمعنى يرجع وحار بمعنى رجع. والشاعر يقول إيه؟ يقول وما يحير البكاء، يعني وما يرجع البكاء، يعني البكاء لا يرجع شيئا. قال الله تعالى إنه ظن أن لن يحور أي يرجع، أن لن يحور أي ظن أنه لن يرجع حيا. وهذا وعيد قوله صلى الله عليه وسلم حار عليه، وهذا أي قوله حار عليه وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث أيضا. لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم، وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية، يعني تجاوز الحد وبالغوا في تكفير المسلمين. والحشوية ما يعني الحشوية فرقة بالغوا في التمسك بالظواهر، ماشي، بالغوا في التمسك بالظواهر ووقعوا في التجسيد، وقعوا في الايه؟ في التجسيد. فيبقى الله تعالى له يد كأيدينا ورجل كأرجلنا ورأس كرأسنا، ماشي، ووجه كوجهنا. هل هذا هم يطلقونهم على ابن تيمية وأتباعه؟ لا، وابن تيمية لا يقول بما يقول الحشوي، لا يقول هذا. بعض المعاصرين يقولون الحشوي. هو لا يقول هذا، ابن تيمية لا يقول هذا، لا يقول أن الله له يد كأيدين، ولا كلامه يصرح بهذا يعني. ماشي، بس هو الحاصل عندي إيه؟ إن الخطأ يقع من جانب كثيرة يعني بعض المتكلمين وبعض المنسوبين إلى السنة وقعوا في ورطة التكفير. ماشي، على كل الذي ذكرته أنت ابن تيمية رحمه الله لا يقول بأن الله له يد كأيدينا ووجه كوجوهنا، لا يقول بهذا. عند بعض الفرق المبتدعة يطلقون هذا الاسم ويميزون به أهل الحديث، على كل اللفظ الحشوية هذا يطلق على من؟ على فئة معينة كان من شأنها أنها بلغت في التمسك بالظواهر ووقعوا في التكفير، بلغوا في التمسك بالظاهر ووقعوا في التجسيد. وهذا الوعيد لاحق بهم، لاحق بمن وقع في ورطة التكفير سواء كان من المنتسبين إلى السنة أو كان من المتكلمين إذا لم يكن خصومهم كذلك، إذا لم يكن خصومهم كفارا بالفعل. طبعا والشيخ الحشي برضك أضاف وقال إن الخوارج هم أكثر الفرق تكفيرا للناس، حتى كفروا سائر الصحابة وكفروا علي رضي الله عنه. يعني الخوارج أكثر الفئات تكفيرا للناس، وقد اختلف الناس. لو كفر واحدا من لا يكفر هل يحق لنا أن نكفر من يكفر؟ هو سأذكر هذا. وقد اختلف الناس في التكفير وسببه حتى صنف فيه مفردا، أي صنف فيه تصنيفا مفردا، والذي يرجع إليه النظر في هذا قريبا أن مآل المذهب هل هو مذهب أو لا، يعني المحور الذي دار عليه فلك التكفير هو أن لازم المذهب هل هو مذهب أم لا. يعني مثلا من يقول الله تعالى فوق السماء السابعة مستوى على عرشه، فيقولون يلزم من ذلك أن يكون جسما، فتكون أنت من المجسمين وأنت تعبد جسما والله تعالى ليس بجسم، إذا أنت تعبد غير الله تعالى فتكون كافرا كده. واضح يا مولانا؟ قال والذي يرجع إليه النظر أو يقع عليه النظر هو أن مآل المذهب اللي هو لازم المذهب هل هو مذهب أم لا. فمن أكفر المبتدعة؟ قال إن مآل المذهب مذهب لازم المذهب مذهب. فيقول مثلا المجسمة كفار، المجسمة كفار لأنهم عبدوا جسما وهو جل وعلا وهو غير الله تعالى، لأنهم عبدوا جسما وهذا الجسم غير الله تعالى، فهم عابدون لغير الله، ومن عبد غير الله كفر. كلما كسرت هذه الجمل كان فيها شر كبير، إذا كان كذا كان كذا، وإذا كان كذا كان كذا، وإذا كان كذا كان كذا، إذا هذا التسلسل في الجمل وراءه شر إيه كبير. ويقول مثلا المعتزلة كفار لأنهم إن اعترفوا بأحكام الصفات فقد أنكروا الصفات، كيف هذا؟ المعتزلة قالوا إيه؟ الله عالم بغير علم، صح كده؟ لم يكن به علم لكنه إيه؟ عالم. العلم صفة وحكمها أن تكون عالما، يعني صفة العلم إن قامت بك فمن حكم صفة العلم التي تعلقت بك أن تكون عالما. فهم أثبتوا الله عالما وقالوا لم يقم به علم، فأثبتوا حكم الصفة الذي هو كون الله عالما، وأنكروا الصفة أن يكون قام بالله تعالى صفة العلم. قال فيقول مثلا من يكفر المعتزلة وينزم من إنكار الصفات إنكار إيه؟ أحكامها، مع أنهم اعترفوا بأن الله عالم، لكن تقول إذا قلت أنت أن الله تعالى لم يقم به علم فلازم ذلك أن الله تعالى ليس بعالم، ومن قال أن الله تعالى ليس بعالم فقد كفر، مع أنهم يقولون هو عالم، لكن أنت تقول أنتم تقولون أنه لم يقم به علم، ومن لازم ذلك ألا يكون عالما، ولازم المذهب مذهب، إذن أنتم تقولون الله ليس بعالم إذن فأنتم كفار. طبعا هذا التكفير يعني شر مستطير، والتفسيق أيضا ماشي. وكذا المعتزلة تنسب الكفر إلى غيرها بطريق المآل، يعني إذا رميت أنت المعتزلة بالتعطيل فالمعتزلة يرمون أهل السنة بالإيه؟ بالتكسيد، يعني أهل السنة يرمون المعتزلة بالإيه؟ بالتعطيل، والمعتزلة يرمون أهل السنة بالتجسيم، ولا يسمونك في كتبهم إلا بالمجسم المشبه، يعني سؤال القاضي عبد الجبار هل يجوز، هو واحد معتزل يسأله هل يجوز أن نطلق على أنفسنا أهل السنة، فقال يعني الأولى أن لا نقول ذلك لأن هذا اللفظ يوهم الإيه؟ التكسير، يعني الأولى أن لا نطلق على أنفسنا أهل الإيه؟ أهل السنة، لأن اللفظ أهل السنة صار علما على الإيه؟ على المجسمة، فإذا قلنا على أنفسنا أننا أهل السنة يعني ظن بنا أننا نقول بالتكسير، ماشي. فعلى كل هو فيه يعني هو يقول لا نطلق على أنفسنا أهل السنة، فلعله يصف في هذا. البعض الأشاعرة لم يقولوا لازم القريب والبعيد شاء، مثلا في الصفات هي لازم والقريب جدا، لأنه مع إثبات الأحكام أنت كيف تنكر الأصل؟ هي قضية لازم المذهب ليس بمذهب أو نعم بمذهب، هذا معروف، ولكن ضبط هذا القاعدة مثلا لازم هناك يكون لوازم بعيدة لا يلتفت إليه مثلا المتكلم بهذا الشيء، متكلم بالمرزوم لا يلتفت إليه أصلا، وهناك اللوازم قريبة جدا يلتفت إليه. البعض يضبط بهذا يقول لازم المذهب يكون مذهبا إذا لو عرض عليك فقبلته، لو عرض عليك فإيه فقبلته، أو بحيث يغلب على الظن أنه لو عرض عليك تقبله لقربه جدا، فيكون لازم المذهب إيه؟ مذهب. قال الشيخ رحمه الله ماشي، لازم المذهب مذهب، أو لازم المذهب ليس بمذهب، أو لازم المذهب يكون مذهبا بضوابط. الحق في هذه المسألة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ماشي، هذا كلام في غاية الجودة. لا هذا كلام يعني كلام شيخنا في غاية الجودة، لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها. ده هذا يعني هذا الكلام هو الايه يعني الذي يعني أراه يعني حقيق بأن يكتب بماء الذهب يعني. ماشي، لازم المذهب مذهب، لازم المذهب ليس مذهب، لازم المذهب يكون هو مذهبا بضوابط ماشي. القاعدة عندي أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبه، وهو ما يعلم إيه، وهو ما يعلم بالضرورة أنه شرع الله ودين الله. فالمكذب له هو مكذب لله ومكذب لرسوله. ماذا يعني نوسع دائرة التكفير يعني؟ لا الأمة يعني نحن نعيش في أمة عجيبة الشأن، كل واحد منها يودع الآخر ويفسق الآخر ويكفر الآخر. يعني متى يجتمع شمل هذه الأمة يعني؟ مسائل يعني لا معنى لها يعني. مسائل لا معنى لها تفرق الأمة، لا يجتمع منها اثنان ماشي، علماء لا يقرون بالعلماء الآخرين، وهنا وهنا حروب ومطاحنات فارغة ماشي. قال والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبه. يعني على يعني أقول ما أراه أنا أن أرى الجهل في جانب هذا وفي جانب هذا. يعني من يتعدى على الأشاعرة ويفسقهم ويبدعهم أنا أراه جاهلا، والأشعار الذي يجهل أصحاب الحديث ويفسقهم ويبدعهم أنا أراه جاهلا، وأرى الجهل ماسك في الإيه في الطائفتين على حد سواء. أرى الجهل هنا وهنا على حد سواء، وكل يتعصب لمذهبه ماشي ويفرق الأمة ولا يجمعها. ومما سار على تاريخك خطأ إيه؟ ومما سار على يعني أرجو الله عز وجل أن أحيا على هذا وأموت عليه يعني. والشوكاني في شهادة الفقول قال هذا، ولا يبدي عن الأشياء ولا عن الحديث. عندك خلاف، عندك خلاف لا يزول، في خلاف لا يزول، الخلاف بين الحنفية والشافعية خلاف لا يزول يبقى إلى يوم القيامة. واضح؟ الخلاف بين الأشاعرة وأهل الحديث ماشي، هذا خلاف لا يزول. عندنا في الأحكام الاجتهاد مثلا تصويب المجتهدين، عندي مسائل العقيدة، مسائل العقيدة فيها أصول لا تقبل الخلاف وفروع كثيرة جدا تقبل الخلاف، تقبل الخلاف، والخلاف فيها واسع جدا، أوسع من الخلاف في الفروع. والأدلة عليها أدلة ظنية، ليست كل المطالب في العقيدة مطالب قطعية. يعني في مسائل هي من أصول العقيدة، وفي مسائل قطعا من فروع العقيدة وليس عليها دليل قاطع، وإلا لما وقع عليها الاختلاف مسألة واحدة يختلف فيها على 20 مذهب. فهمت؟ هل يعني هل أتصور أنا أن هذه المسألة فيها قاطع والخلاف فيها على 20 مذهب؟ فهمت؟ فتوجد مسائل خلافية في العقيدة والخلاف فيها يعني يقبل الصواب ويقبل الخطأ ويعذر الايه ويعذر المخالف، لان ليس كل المسائل التي تنتمي الى العلم العقيدة ليست كلها قطعيات وليست كلها من اصول العقيدة. لكن طبعا الجهل جعل ايه، جعل كل اصولا، الجهل اصحاب الجهل جعلوا كل العقيدة ايه اصولا، والمخالف في كل شيء اما كافر واما مبتدع. حتى بين الحديث والأشاعرة هناك القطعيات، ما احنا نقر ان في قطعيات لكن ليس كل العقيدة قطعيات. نعم، ليس كل بينهم في القطعيات، حتى في القطعيات ليس بالظنيات، هم يختلفون في فروع العقيدة لا يختلفون في اصولها. يختلفون في الأصول حتى في الأسماء والصفات يختلفون جدا. المسائل التي يختلفون فيها في الأسماء والصفات هي من الفروع ليست من الأصول. ليس من الأصول التي تكفر بمخالفتها. ليس من الأصول التي تكفر أنت بمخالفتها. أنا لا أكفر. لا أنزي يكفر. ماشي. طيب نقف عند قول الشيخ رحمه الله والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا من كلمة واترة.